بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. طيب، طبعا هذه المسألة لا زال المصنف رحمه الله في بيان أحكام المأموم مع الإمام، في بيان أحكام المأموم مع الإمام. فإذا كان المأموم مع الإمام قد ترك واجبا فلا يخلو من إحدى حالتين: حالة الأولى أن يتركه عمدا، كأن يترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ربي اغفر لي بين السجدتين، أو إحدى تكبيرات الانتقال. هذه كلها واجبات، فإن تركها عمدا ما صحت صلاته لأنه تعمد ترك الواجب. لكنه إن ترك ذلك سهوا وكان مأموما فصحت صلاته. ومر معنا في باب أحكام سجود السهو أن الإمام يتحمل عن المأمومين ماذا؟ أداء الواجبات إذا لم يؤت بها سهوا، ولا يجب عليه سجود سهو. بينما لو كان إماما أو منفردا فترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا لزمه أن يجبره بماذا؟ بسجود السهو. إذن الخلاصة: المأموم إذا كان مع الإمام فترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا صحت صلاته وليس عليه سجود سهو. هذا معنى قوله، أعد العبارة من جديد: وإن علم أنه ترك واجبا عليه. أي وإن علم المأموم أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو مع الإمام سهوا فإن صلاته صحيحة، لأن الإمام يتحمل الواجبات عن المأمومين. نعم. بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال. لا، قبلها من البداية: وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه. أيوة. أو شك هنا الآن مسألة أخرى، وهو أن المأموم شك في إخلال الإمام، هل أتى بالركن أو لا لم يأتي به. يعني أنت الآن خلف الإمام في صلاة الظهر، ثم بعد ذلك شكيت هل الإمام قرأ الفاتحة أو لم يقرأها. نقول هذا الشك مطرح ولا يلتفت إليه، الشك هذا مطرح ولا يلتفت إليه، وصلاتك صحيحة، لأن الأصل أن الإمام قد أتى بماذا؟ قد أتى بالأركان والواجبات والشروط، هذا هو الأصل. أما كونك شكيت هل أتى بالشرط أو أتى بالركن أو لم يأتي به فالصلاة صحيحة، والأصل أن الإمام يأتي بالأركان والواجبات والشروط على ما أوجبه الله عز وجل عليه. وإن شك أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط. نعم، أو شرط يعني هل الإمام أخل بشرط؟ تقول والله ما أدري الإمام الآن متوضي ولا غير متوضي، الإمام الآن ملابسه طاهرة ولا نجسة مثلا، فنقول هذا لا يلتفت إليه. استثنى من ذلك شرطين فقط. لماذا؟ قال لأنها تظهر على الظاهر، هذان الشرطان على الظاهر فقط، وهو السترة، ستر العورة. ستر العورة ليس بأمر باطل، لأن المأموم يرى الإمام، فإذا رأى الإمام وهو ساتر للعورة الحمد لله تحقق المقصود. إن شك ساتر العورة وليس بساتر العورة ليس هذا موضع للشك، لأنه يرى بالعين. كذلك أيضا استقبال القبلة، فنقول هل الإمام مستقبل القبلة الآن أو ليس مستقبل القبلة، هذا أيضا لا مجال فيه للشك لأنه يرى بالعين المجردة. هذا معنى قوله. أيوة. بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال. نعم، بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال، لأنها أمور ظاهرة ترى بالعين المجردة ولا دخل للشك فيها. نعم، لأنه لا يخفى غالبا. نعم، وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أو نجس أعاد الكل. نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو فيما إذا كان الجماعة 40 بالإمام، الإمام ومعه 39، ففي هذه الحالة ما الحكم؟ قالوا إذا كان 40 رجلا في جمعة أو في عيد كما هو المشترط عند المذهب، أي عند الحنابل أن العيد والجمعة يشترط أن يكون العدد كم؟ 40. فإذا بالإمام أو أحد المأمومين غير متوضئ أو أنه نجس، وإذا قالوا نجس يعني نجس الثياب أو نجس البدن، فهمتم؟ قالوا ما صحت الصلاة. ليش؟ لأنه إذا كان هذا المأموم غير متوضئ أو كان هذا الإمام غير متوضئ فيلزمه إعادة الصلاة ولا تنعقد الصلاة أي صلاته، بل عليه أن يعيدها. إذن نقص العدد لما نقص؟ نقص، صار 39. وعندهم، وسيأتي هذا بيانه إن شاء الله في باب صلاة الجمعة، لأن من شروطها عندهم أن يكون العدد قد بلغ 40 رجلا من أهل الوجوب كما سيأتي إن شاء الله. المهم أن هذا على المذهب، إذا كانوا 40 في صلاة جمعة ثم بعد ذلك أحدهم كان نجسا أي نجس الثياب أو نجس البدن وعلم بالصف الصلاة، أو كان محدثا أي غير متوضئ، حدثا أصغر أو أكبر، ففي هذه الحالة قالوا ما صحت الجمعة، ما صحت الجمعة لأن العدد قد نقص، وهذا على المذهب. نعم، أعد العبارة. وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل. أو نجس، أو واحد محدث أو نجس، أيوة، أعاد الكل، لأن هذا المحدث قد أنقص العدد المطلوب، سواء كان إماما الإمام من باب أولى، وإذا كان المأموم قد أنقص العدد المطلوب وهو 40 المشترط، العدد المشترط. نعم، سواء كان إماما أو مأموما. نعم، سواء كان هذا المحدث أو النجس نجسا في بدنه أو ثوبه إماما أو إيش أو مأموما. نعم، ولا تصح إمامة الأمي. انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي خاصة بالإمامة. قال لا تصح إمامة الأمي، وهذه مرت معنا كثيرا في الدروس الماضية، أن المراد بالأمي هنا عند الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة، من يلحن فيها لحنا غير، من يلحن فيها لحنا يعني يغير المعنى، أو أنه يدغم ما لا يدغم، أو يبدل حرفا بحرف كما سيأتي بيانه. هذا هو المراد بالأمي عند من؟ عند الفقهاء، عند الفقهاء، ليس المراد به عند في اللغة عند اللغويين، فإن الأمية عند اللغويين هو من لا يقرأ ولا يكتب، ونسب إلى أمه لأن غالب الأمهات في ذاك الزمن كنا لا يقرأن ولا يكتبن، وقيل سمي أمي لأنه في وقت خروجه من بطن أمه لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى وقت الخروج، وقيل نسبة للأم على خلاف بين أهل اللغة في ذلك. لكن المراد هنا أن المراد بالأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. نعم، منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها. نعم، كأنه على الحالة التي ولدته عليها، كل إنسان يولد وهو لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب ولا يعرف شيء. نعم، وهو أي الأمي من لا يحسن، أيوة، وهو أي آن يعرف الأمي في عرف الفقهاء. ما المراد بالأمي في عرف الفقهاء؟ قال المراد بالأمي في عرف الفقهاء هو معنى قوله وهو، أعد العبارة. وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما. نعم، من لا يحسن أي الفاتحة، يعني ما أما أنه عدم حفظها لا يحفظها، أو أنه يحفظها لكنه يخل بها، والإخلال أنواع، إما أنه يلحن لحنا يغير المعنى كأن يضم أنعمت عليهم، بدل ما يقول صراط الذين أنعمت عليهم قال أنعمت عليهم، فهمتم؟ فهنا يغير المعنى، يغير المعنى، المنعم هو الله وليس أنت أيها القارئ. نعم. أو أنه يدخل حرفا في حرف، أو يبدل حرف يعني غير مدغم، أو أنه يعني يبدل حرفا في حرف، بدل ما يقول الذين قال الذين الذين، هذا ما صحت صلاته. أو أنه يبدل اللام راء، أو يبدل حرفا بحرف آخر. كل هؤلاء يصدق عليهم أنه أمي، أنه أمي. نعم. أو يدغم فيها ما لا يدغم. نعم. بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه. نعم. الأردت. أيوة، لأنه تعرفون في التجويد أن الحروف المتقاربة والمتماثلة قد تدغم بعضها في بعض، وهذا جرت به لغة العرب، لكن إذا لم تكن تماثله ولا تقاربه فلا تدغم العرب الحرفين مع بعضهم البعض. نعم. أيوة. وهو الأردت. وهو الأردت، الأردت يعني سيأتينا الآن تعريف الأردت. أحباب الكرام، هو الذي يدغم ما لا يدغم، يسمى الأردت، وقيل يبدل حرفا بحرف إلى غير ذلك. لكن المقصود من الأردت هنا هو الذي يعني لا ينطق الحرف ولا ينطق اللفظ على ما هو وارد في اللغة، بل يغير، إما أنه يدغم ما لا يدغم أو يغير حرفا بحرف آخر. نعم. أو يبدل حرفا بغيره، وهو الألتغ. وهو الألتغ، طبعا الألتغ والأردت نعم عليه كلها معروفة بمصطلحات، وإن كان العلماء أيضا حتى في تعريفها وضبطها اختلفوا، لكن عموما المراد بالأردت والألتغ وغيره كل هؤلاء المقصود منه هنا ألا يغير حرفا بحرف، وأيضا ألا يدغم ما لا يدغم لتقارب الحروف أو تقارب مخارجها أو نحو ذلك مما جاءت به لغة العرب. نعم. كمن يبدل الراء غينا. نعم. كمن يبدل الراء غينا، أو يبدل الذال زايا، كما بعض الناس يقول الذين، ما يقول الذين، الذين، هذا ما يجوز، ما صحت صلاته. نعم. إلا ضاد المغضوب والضالين، إلا ضاد المغضوب والضالين بضاء. نعم، هذا استثناء هذا المذهب، المذهب عند الحنابلة المشهور والمعتمد أنه إذا أبدل حرفا بحرف يصح في حرف واحد فقط، وهو الضاد في المغضوب والضالين إذا أبدلهما بالضاء. الضاد لا شك أنها تأتي من غير أن يخرج الإنسان لسان طرف لسانه، والضاء يخرج الإنسان فيها طرف لسانه، فمن حيث السماع فيها فرق، ومن حيث اللفظ أيضا فيها فرق، لكن هذا الفرق يخفى على كثير من الناس، بل كثير من الناس لا يفرقون، وهو عامة الناس لا يفرقون بين الضالين والضالين. فلذلك تجد بعض الأئمة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء أخت الطاء، فهمتم؟ هذا على المذهب المعتمد أنه يصح. لماذا؟ قالوا لتقارب المخرجين، لتقارب المخرجين، هذا أمر. والأمر الثاني قالوا أيضا لقلة من يتنبه إلى الفرق بين الحرفين من حيث النطق، من حيث النطق. وإن كان الرواية الثانية في المذهب أنه لا يصح إذا أبدل الضاد بالضاد، قالوا ما صحت إيش صلاته، والرواية الثانية في المذهب والقول الثاني في المذهب ما صحت صلاته. لكن المصنف وهو أيضا المذهب المعتمد عند الحنابلة، وهو رأي كثير من أهل العلم، وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله، أنه صحيح بشرط ألا يأتي بها متعمدا، لأنه إذا أتى بالضاد متعمدا وهو قادر على الضاد فإن ذلك يغير المعنى، أما إذا لم يأتي بها متعمدا كما هو حال عامة الناس فهذا لا بأس به. والذين يقول لا تصح قالوا إن المعنى يتغير، لأن ضل من الضلال، معي ضل غير ضل، فضل من الظل ربما تؤخذ من الظل، وربما تؤخذ من المكث أو شيء من هذا، وأما ضل من الضلال وهو ضد الهداية وهو ظل إيش؟ الهداية. ظل نقول ظل فلان واقفا بالضاد معايا، والظل بالضاد، لكن هنا بالضاد الضلال وهو نقيض الهداية. فهمتم أحبابي؟ فيقول العلماء كشيخ الإسلام ويقول أهل العلم إذا تعمد ذلك وقصد ظل يعني ولم يقصد بها الضلال من الهداية ضد اللي هو ضد الهداية، فنقول هنا إذا تعمد ذلك فهو إيش؟ ما صحت صلاته، ما صحت صلاته. نعم. لكن عموما الخلاصة أن المذهب أحباب الكرام المعتمد وهو رأي كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا لم يتعمد وإذا لم يقصد التغيير والتبديل، بل هذا هو نطقه وهذا هو لفظه كما هو عامة العامة الآن، قالوا صلاته صحيحة. وهذا أيضا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. نعم. أو يلحن فيها أيضا لا زال في بيان من؟ في بيان الأمي. الأمي هو الذي يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يعني يغير المعنى، يحيل يعني يغير المعنى. صراط الذين أنعمت عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم، بدل من أن يكون الله هو المنعم جعل نفسه هو المنعم. نعم. ككسر كاف إياك، ككسر كاف إياك، إياك صارت تأنيث ما صارت تذكير، إياك معي، هذا كله لا يجوز، ومن فعل ذلك فصلاته لا تصح وعلى المذهب إلا بمثله. ومن قدر على إصلاحها أي إصلاح ذلك الخطأ وهو قادر ما صحت صلاته لا لنفسه ولا لغيره، بل يجب عليه أن يصلح، وإنما ذلك في العاجز عن الإصلاح أو الجاهل الذي لا يعرف من ذلك شيء. نعم. وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا، اهدنا بدل ما يقول اهدنا قال اهدنا، اهدنا من الهدية، اهدنا فهمتم، واهدنا من الهداية. نعم. أيوة. فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين. أيوة. فإن لم يحل المعنى فالصلاة صحيحة، بدل ما يقول نعبد قال نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، فهمتم؟ أيوة. فيقول إذا لم يحل المعنى في الفاتحة، هذا أيضا خلاف، لكن المذهب أيضا قالوا تصح الصلاة، تصح الصلاة. نعم. لم يكن أميا. نعم. إلا بمثله، قال إلا بمثله، إلا بمثله يعني راجع ولا تصح، مو لم يكن أميا إلا بمثله، لا، إلا بمثله هنا يرجع إلى قوله ولا تصح صلاة الأمي، إلا بمثله أي إلا بأمي مثله، هذا إذا لم يستطيع أن إيش؟ أن يتعلم ويغير. أما إذا استطاع أن يتعلم وأن يغير ما صحت صلاته، لأنه يجب عليه أن يتعلم وأن ينطق اللفظ كما أوجبه الله عز وجل عليه. نعم. فتصح لمساواته له. نعم. فتصح صلاة الأمي العاجز عن تعلم الفاتحة بصلاة الأمي العاجز مثله عن تعلم الفاتحة، لأنهما سواء. نعم. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير. نعم. أيضا هذا كذلك لعدم المساواة، إنسان يحفظ النصف الأول من الفاتحة ولا يحفظ النصف الأخير، وإنسان آخر يحفظ النصف الأخير من الفاتحة ولا يحفظ النصف الأول، فهمتم؟ فهنا يقول هل يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر؟ قالوا لا يجوز لعدم المساواة، هذا يحفظ النصف الأول وهذا يحفظ النصف الثاني. نعم. ولا عكسه، ولا عكسه أي من يحفظ الثاني بالنصف الثاني بالنصف إيش؟ الأول. نعم. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها. نعم. وهذا صحيح، ولا يصح الإنسان أن يقتدي بإنسان قادر على الإتيان لفظا بالأقوال الواجبة في الصلاة بإنسان عاجز عنها. مثال ذلك إنسان يستطيع التكبير الله أكبر، ويستطيع القراءة، يستطيع قول سبحان رب العظيم في الركوع، قول سبحان رب الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، تكبيرات الانتقال يستطيع أن يأتي بها، هذه كلها واجبات. فهل يأم به شخص آخر لا يستطيع أن ينطق بالتكبير، لا يستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لا يستطيع أن ينطق رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي سبحان ربي العظيم في السجود؟ قالوا لا يصح أن يكون إنسان عاجز عن أن يأتي بهذه الألفاظ يكون إماما لإنسان قادر أن يأتي بهذه الألفاظ، بل الذي قادر أن يأتي بهذه الألفاظ هو الذي يكون إماما وهو الذي تصح إمامته، والعاجز لا يصح أن يكون إماما بقادر عن إنسان قادر بالإتيان بها. نعم. وإن قدر الأمي على إصلاحه لن تصح صلاته، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، الأمي لا تصح صلاته وهو عاجز عن إصلاحها إلا بمثله أو بنفسه. أما إذا كان قادر، إنسان يستطيع أن يتعلم ويستطيع أن ينطق، بدل من أن يقول إياك يستطيع أن يقول إياك، وبدلا من أن يقول أنعمت عليهم، أن يقول أنعمت عليهم وهو قادر على أن يصحح، فنقول ما دمت أنك قادر فلا تصح صلاتك لا منفردا ولا إماما وأنت قادر، بل يجب عليك أن تتعلم وأن تأتي بالواجب. وهذا كما مر معنا في الدرس الأول، كنت تذكرون ذلك، أن العلم قسمه العلماء الشرعي إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فروض الأعيان هي التي لا تصح عبادة الإنسان إلا بها، ومثال ذلك في الصلاة قراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأها على ما جاءت في كتاب الله، على مراد الله وعلى لغة العرب. فإن قدر أن يأتي بها ولكنه لم يتعلم ذلك وغير وبدل ما صحت صلاته. نعم. ولا صلاة من ائتم به. نعم، لا تصح صلاة من قدر على إصلاح الفاتحة والإتيان باللفظ الصحيح، لا تصح صلاته لنفسه، ولا تصح صلاة من ائتم به وهو قادر أيضا على إصلاح قراءة الفاتحة. مثلا إنسان عاجز عن أن يصلح قراءة الفاتحة أو عن حفظ الفاتحة، وإنسان قادر أن يصلح وأن يحفظ، فنقول أنت أيها القادر اصلح واحفظ وكن أنت إماما، ولا يصح أن يكون هذا إماما لك. نعم. لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. لأنه ترك ركنا وهي إيش؟ قراءة الفاتحة مع قدرته عليه، أي مع قدرته على الإصلاح. نعم. وتكره إمامة اللحان. نعم، انتقل الآن إخواني إلى من تكره إمامتهم ولا تبطل. يعني هنا الآن مكروهات، أي من تكره إمامتهم وصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة الصحيحة مع إيش؟ مع الكراهة. أعد العبارة. وتكره إمامة اللحان. وتكره إمامة اللحان. اللحان أحباب الكرام هو كثير اللحن، واللحن في اللغة عندهم يقصدون به من يغير الإعراب فيضم المنصوب ويرفع المنصوب ويجر المرفوع ونحو ذلك، فهمتم؟ يعني يغير الفتحة يخليها كسرة، أو يخلي الكسرة فتحة، أو يخلي الضمة فتحة، أو يخلي الفتحة ضمة. هذا هو اللحن. نعم. أيوة. أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. كثير اللحن. المذهب عند الحنابلة أن اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى من لحن فيه فصلاته صحيحة. هذا نتكلم على المذهب المعتمد، صلاته صحيحة لكن إمامته مكروهة. فلو أن إنسان يصلي بالناس إياك نعبد وإياك نستعين، واستطيع إنسان إياك نعبد وإياك نستعين، فنقدم من لا يلحن على من يلحن. لكن لو كان هذا تقدم وصلى ولحن لحنا لا يحيل المعنى فيقولون الصلاة صحيحة لكن الصلاة خلفه مكروهة. وهذا تجدونه يا أخوان بعض الأحيان في أئمة المساجد التي على الطرقات، يكون سام مسافر في مسجد طريق ويدخل المسجد والناس يصلون صلاة جهرية الفجر المغرب العشاء، وإذا بواحد تقدم بهم ويقرأ ثم يلحن وأنت خلفه، إذا لحن لحنا فانظر لهذا اللحن، هل هو يغير المعنى في الفاتحة؟ احنا نتكلم عن الفاتحة، هل هذا المعنى، هل هذا اللحن يغير المعنى؟ إن أحال المعنى ما صحت صلاته، ولا صلاته ما صحت صلاة من خلفه من ما إيش من الذين هم يقرؤون القراءة الصحيحة. وأما إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالصلاة الجميع صحيحة، بل ينبغي حقيقة ألا يتقدم للإمامة إلا من هو أهل لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة. أيوة، هذا الكلام الثاني الذي ننبه عليه. احنا قلنا الحنابلة يقولون، خليكم معي يا أخوان أصل المسألة باختصار، الذي يلحن لا يخلو من إحدى حالتين، أن يكون الحالة الأولى في الفاتحة، إذا لحن أولا في الفاتحة، الحالة الأولى في الفاتحة، إذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى ما صحت صلاته إلا بمثله أو بعاجز عن تعلمها، وأما من قدر على التعلم فتبطل صلاته ويلزم أن يتعلم حتى ينطق النطق الصحيح. حالة ثانية في الفاتحة، من لحن لحنا لا يحيل المعنى فتكره صلاته والصلاة صحيحة سواء كان منفردا أو إماما. معي؟ الحالة الثانية أن يلحن في غير الفاتحة، أن يلحن أي الإمام يقدم ويلحن في غير الفاتحة، فهذا أيضا لا يخلو من إحدى حالتين. طبعا اللحن المراد به هنا سهوا ليس بالعمد، من لحن عمدا فهذا ما صحت صلاته، لأن العلماء يقولون أولا أن هذا تلاعب بالدين وتلاعب بالقرآن، ولأنه إذا غير المعنى ما صار قرآنا، صار كلام الآدميين. فهمتم أحباب الكرام؟ فلكن كلامنا كله إذا سهى الإنسان ولحن لحنا يعني في غير الفاتحة فلا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن لا يحيل المعنى فالصلاة الصحيحة، الحالة الثانية أن يلحن لحنا يحيل المعنى في غير الفاتحة. طبعا احنا ما نريد ان يعني نتطرق للخلاف لان ايضا فيها خلاف، لكن المذهب المعتمد وهو قول جمع من اهل العلم ان الصلاه ايضا صحيحه، لانه لحن في ماذا؟ في سنه، ولم يلحن في ركن. الفاتحه ركن، ولكن ما تيسر من القران بعد الفاتحه هذا سنه، لو ترك اصلا القراءه، لو تركها اصلا في صلاه المغرب، لو ان الامام او العشاء قرا الفاتحه ثم ركع الصلاة صحيحة باتفاق، لكنه ترك سنة وهو قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، فمن باب أولى أنه إذا لحن لحنا سهوا من غير قصد ولو أحال المعنى فالصلاة صحيحة. فهمتم أحبابي؟ إذن كأن الحنابلة يقولون أن من لحن في غير الفاتحة سهوا فإن صلاته صحيحة، سواء كان هذا اللحن محيلا للمعنى أو غير محيل للمعنى. نعم. فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته. نعم. إلا أن يتعمده، إلا أن يتعمده كما قلنا، إذا تعمد أن يلحن في غير الفاتحة هذا هو شيء أنه حرام عليه، لأنه استهزاء بالقرآن، ولأنه والعياذ بالله تحريف فيه، وأيضا أنه إذا لحن وتعمد ذلك أخرجه عن كونه قرآنا. نعم. ذكره في الشرح، الشرح الكبير لابن أبي عمر على المقنع. نعم. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. نعم، فإن أحالها في غير الفاتحة، يعني فإن لحن في غير الفاتحة سواء سهوا أو جهلا أو لآفة أي لعلة، بعض الأحيان الإنسان يأتيه علة مرض، وإذا جاءه مرض ما استطاع أن ينطق، يثقل لسانه. فهمتم؟ فربما بعض الحروف يعني يصعب النطق بها أو يكون فيها شيء من التغيير أو التبديل، فنقول الصلاة صحيحة. نعم. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام. نعم، انتقل الآن إلى إمامة الفأفاء من هو الفأفاء؟ هو الذي يكرر الفاء ولا يستطيع أن ينطقها لأول مرة. هذا تلاحظه هو من نوع مرض. بعض الناس بدل من أن ينطق الفاء ما تخرج منه ابتداء، بل يقول فففففف بعدين ينطق، أو التمتام يكرر التاء ثم ينطق، فهمتم؟ أو الواو الذي يكرر الواو بعدين ينطق الواو، فهمتم؟ أو أي حرف من حروف الهجاء لا يستطيع أن ينطقه ابتداء، بل يكرره ويصعب عليه نطقه ثم ينطق به، هذا إمامته صحيحة، لأن هذا في حقه ليس تغييرا، هذا في حقه ليس تغييرا، وإنما هو في حقه صعوبة نطق، صعوبة نطق، وإن كان هم يكرهون أن يتقدم إيش للإمامة. كذلك أيضا من كان في حكمه، بعض الناس إذا تكلم يأكل بعض الحروف من سرعة كلامه، بعض الحروف يأكلها يعني ما ينطق بها، أو أنه ينطق بها بنطق خفيف يعني غير مفصح بها من سرعة كلامه وسرعته، هذا أيضا تكره إمامته، تكره إمامته لأنه نوع مرض. نعم. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما. نعم، ونحوهما يعني كالواو أو غيره ممن يكرر حرفا قبل نطق به. نعم. والفأفاء الذي يكرر الفاء. نعم. والتمتام من يكرر التاء. نعم. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف. هذا كما قلنا قبل قليل، من لا يفصح ببعض الحروف، يعني بعض الناس لا تكلم ما شاء الله تبارك الله كلامه طيب، لكن عندك بعض الحروف كالزاي أو السين تجد فيه يسمونها لتغة، يعني ألتغ ما ينطق السين معي، أو الزاي، أو بعض الحروف لا، أو الصاد لا ينطقها كما هو كما ينطقها العرب، إنما فيها شيء من اللتغة أي عدم الإفصاح، هذا أيضا تكره إمامته. نعم. كالقاف والضاد، هذا كأمثلة، هذه القاف والضاد والصاد والسين والزاي. نعم. وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، أي وتصح إمامته، أي من لا يستطيع أن يفصح ببعض الحروف تصح إمامته سواء كان أعجميا وعرب، العربي هو أصله، أصله من العرب، والعجمي هو من غير العرب، أي إنسان من غير العرب يسمى عجمي أيا كان، روميا فارسيا حبشيا أيا كان جنسه من غير العرب يسمى أعجمي، والعرب هو جنس العرب. نعم. وهذا نلاحظه في بعض الإخوة الذين هم غير عرب يصلون بالناس إماما، فتجد أن صلاته صحيحة لكن تحس أنه رجل أعجمي ليس رجل عربي من حيث النطق في الحروف، وما يغير حرف بدل حرف ولا يغير يعني، لكن من حيث النطق ما ينطقها كالعربي، تلاحظون هذا، هذا ما حكم إمامته؟ صحيحة، صحيح، أما إذا غير فلا يصح، مثل من يصلي بالناس بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله الهاء، هذا ما صحت إمامته لأنه أبدل حرفا بحرف. نعم. أيوة. وكذا أعمى وأصم. نعم. وكذا الأعمى والأصم تكره إمامتهم، لكن صحيحة إمامتهم لا بأس، كرهوا الإمامة الأعمى قالوا لتحرزه من النجاسات، لتحرزه من النجاسات، يعني أكرمكم الله الأعمى يدخل دورة المياه ما يشوف شيء، ربما أكرمكم الله تلوث ملابسه أو بدنه بشيء من النجاسة وهو لا يراها، ربما دعس عليها وهو لا يراها، فكره إمامته لعدم تحرزه من النجاسات. وكذلك الأصم، وكذلك الأصم، من هو الأصم؟ الذي لا يسمع، كره إمامته. لماذا؟ لأنه ربما يخطئ في الصلاة فيحتاج إلى من ينبهه فلا يسمع، فكذلك يكره. لكن لو صلى بهم أعمى أو صلى بهم يعني أصم صحت الصلاة، صحت الصلاة. نعم. وأقلف، الأقلف أكرمكم الله الغير مختون، وهو الجلد الموجود على رأس الذكر عند الولادة، فالختان تقطع هذه الجلدة حتى لا تكون مجمع ليش للنجاسة، لا تكون مجمع للنجاسة، فإذا كان غير مختون فلا شك أن تكون فيها نجاسة، وإن كان العلماء يعتبرون هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها كما مر معنا في الدرس السابق، فهمتم؟ لكن إمامته صحيحة، فإذا وجد إنسان مختون وإنسان غير مختون فإمامة غير المختون أولى لكمال طهارته من النجاسات. وأقطع يدين كذلك أيضا، أقطع اليدين وأقطع الرجلين إذا كان يستطيع القيام. أقطع اليدين، فهمتم؟ يعني إنسان مقطوعة يده من هنا من المفصل الكف، ولو أراد أن أو اليدين الثنتين من مفصل الكف لو أراد أن يصلي بالناس قالوا ما دام أن له يدين يضعهما على الأرض وهو تحقيق السجود على الأعضاء السبعة صحت صلاته، صحت إيش؟ صلاته. أما قالوا بعضهم يقول إذا كانت مقطوعة من العضدين من هنا من الكتفين معي، بعض العلماء قالوا ما صحت. لماذا؟ قال لأنه لا يستطيع أن يحقق الأركان السبعة بحق غيره، وإن كان هو بحق نفسه تعتبر هذه قدرته، فبعض العلماء ما صحح صلاته، فهمتم؟ كذلك مقطوع الرجلين، مقطوع الرجلين هذا فيما إذا اتخذ ساقين من خشب فقام عليها، لأنه مر معنا في دروس مضت أن القيام مع القدرة إيش؟ ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز الإنسان أن يصلي الصلاة وهو جالس، فإذا ترك القيام إذا ترك ركن، فهمتم؟ فإذا كان مقطوع الرجلين كلتيهما فلا تصح إمامته بإنسان لهذا ما يستطيع القيام، فلا تصح إمامته بمن هو قادر على القيام لنقصه. أما لو ركب تركيبة رجلين من خشب أو من تفصيل كما هو الآن حاصل عند الناس، يفصل رجلين وقدمين ساقين فيقوم عليها وتشوفه ما شاء الله تبارك الله يمشي عادي، لكنه في الحقيقة مقطوع الرجلين. هذا لو أراد أن يصلي بالناس قالوا تكره إمامته إلا إذا كان عاجزا عن القيام أو عاجزا عن السجود، ما يستطيع يسجد ما يستطيع يركع، هذا لا تصح صلاته كما مر معنا في الدرس الماضي إلا بمثله. لكن هنا المقصود أنه يأتي بالصلاة كاملة، يقوم ويركع ويسجد، فهمتم؟ فيأتي بالصلاة كاملة لكنه في الحقيقة مقطوع الرجلين. قالوا صلاته صحيحة لكنها مكروهة، والأولى أن يتقدم بالصلاة من هو أتم. لماذا؟ لأن هذا نقص فيه وهو قطع الرجلين. نعم. وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، أو إحداهما أو إحدى الرجلين إذا كان قادر على القيام، هذا معنى هذا الشرط في مقطوع الرجلين، أو إحداهما إذا كان قادرا على القيام. أما إذا كان مقطوع الرجلين أو إحداهما وهو عاجز عن القيام فلا تصح إمامته. لماذا؟ لنقصه، لأن القيام ركن من أركان الصلاة وهذا قد أخل به. ومر معنا في الدرس الماضي إذا كان الإمام الراتب لا يصح أن يصلي بالمأمومين جالسا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام الراتب، والشرط الثاني أن تكون العلة التي فيه مرجو زوالها وبرؤها. بهذين الشرطين يجوز للإمام الراتب أن يصلي بالناس جالسا. وأما إذا لم يكن راتبا أو كان إماما راتبا وعلته يعني مستمرة ولا يرجى برؤه فلا يجوز للناس أن يصلي بالناس جالسا كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم. ومن يصرع وكذلك أيضا من يصرع. الصرع هو نوع من وضرب من الجنون أجارنا الله وإياكم منه، وهذا أيضا لنقصه. الصرع سواء يغمى عليه أو صرع يصيبه يعني شيء يفقده عقله بالكلية وهو ضرب ونوع من الجنون، هذا أيضا لا تصح صلاته إذا كان في هذه الحالة إلا بمثله، أو إذا لم يكن هناك في حاله صرع. لكن إنسان يصرع لكن صلى بالناس ولم يأتيه الصرع ولم يعني يتلبس به الصرع، صلاته صحيحة. لكن يتقدم بالناس فهو مظنة أن يصرع، إنما يجن ويفقد عقله، وإما أنه يغمى عليه أو شيء من هذا، فهؤلاء أيضا تكره إمامتهم. كل هؤلاء العلة فيهم لنقصهم، وغيرهم أكمل منهم. نعم. فتصح إمامتهم مع الكراهة. نعم، فتصح إمامة هؤلاء مع الكراهة لنقصهم، وغيرهم أكمل وأولى، فهم أولى بالإمامة. نعم، لما فيهم من النقص. نعم. ويكره أن يؤم امرأة ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. نعم، وهذا صحيح، يكره الإنسان أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر خشية الفتنة أولا، والأمر الثاني إذا كان في خلوة أيضا لا يجوز، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. امرأة المقصود به أجنبية، يعني ليست من ذوات المحارم، أن يصلي بها إماما أو مجموعة نساء كلهم أجانب ليسوا بمحارم الله فيصلي بهم إماما، هذا لا يجوز ولا يصح، إلا في حالة إذا كانت معه نساؤه وفيه نساء أجانب، يعني زوجتك وبناتك وأمك وخواتك وفيه نساء أجانب وتصلي بهم إماما فلا بأس، لأن المحذور هنا منتفد. أو كانوا رجال كما هو في المساجد الآن، يصلي الإمام وما شاء الله خلفه رجال، وهناك إيش؟ وهناك نساء يصلون معه، هذا لا بأس به، وهذا ما كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد العبارة. ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. نعم، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. نعم، فإن أما محارمه أو أجنبيات معهن، هذا كلام الذي قلته قبل قليل، فإن أما أجنبي محارمه ومعهم نساء أجنبيات صحت، هذا معنى الكلام، أو أما أجنبيات ومعه رجل أو معه رجال فلا بأس بذلك. نعم، فلا كراهة. نعم، لأن النساء كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان معه رجال وهناك نساء فلا كراهة، لأن هذا هو الذي كان يحصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. انتبهوا لهذا يا إخوان، هذه مسألة مهمة جدا، يعني وهو من أم قوما وهم له كارهون، ينظر في سبب الكراهة، انتبهوا، لأن بعض الناس على الإطلاق، هي ليست على الإطلاق وإنما هي بالتقييد، إذا أم رجل قوما وهم له كارهون ينظر في سبب الكراهة، لماذا كرهوه؟ إن كرهوه لدينه بأن يكون والعياذ بالله فاسقا متجرئا على المحرمات تاركا للواجبات منتهكا للحرمات أو غير ذلك، فهنا الكراهة بحق، الكراهة بحق، فلا يجوز له أن يتقدم، ولا ترفع له صلاة كما سيأتي بالحديث، ثلاثة لا ترفع لهم صلاة، وفي الرواية لا يقبل الله صلاتهم، ومنهم ومن أم قوما وهم له كارهون والعياذ بالله. فإذا الكراهة هنا إذا كرهوه لكونه فاسقا متجرئا على المعاصي تاركا للواجبات مقتحما للشبهات يعني متجرئا على المحرمات، فهنا الكراهة بحق، فلا يجوز أن يتقدم بهم وهو على هذه الحالة. الحالة الثانية الضد، وهو أن يكون الإنسان ملتزما مستقيما متدينا يعني آتيا بالواجبات مجتنبا للمحرمات، فكرهه الناس إما لهذا أي لكونه ملتزم، أو كرهوه كراهة شخصية، معي، كان يكون باعثها الحسد، إنسان مستقيم وكذا، بعدين الله أنعم عليه وصار إماما أو صار ذا منزلة أو مكانة فحسده الناس وكرهوه. إذن الكراهة هنا ليس لها موجب شرعي، الكراهة هنا ليس لها موجب شرعي، فهذه لا تؤثر، فيؤم الناس وليس عليه شيء. فانتبهوا لهذا اللفظ الدقيق، لأن بعض الناس يخلط بين من يكره بسبب الدين ومن يكره بسبب آخر ليس للدين فيه دخل، فمن كره بسبب الدين لفسق أو نحو ذلك فهذا هو المقصود، ومن كره لسبب آخر فهذا لا يؤثر. لماذا أيضا؟ حتى بعض العلماء يقول لأن الإنسان يا إخوان مهما كان لا يمكن أن يجمع الناس على محبته، هذه طبيعة الدنيا يا إخوان، إذا كان رب العالمين جل جلاله وهو المنعم الخالق المتفضل الرازق سبحانه وتعالى قد أساء إليه عباده فنسبوا له الصاحبة ونسبوا له الولد ونسبوا له الفقر والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد خلق الله عليه الصلاة والسلام مع عظم منزلته وعلو مكانته وقدره، ومع ذلك مبغضوه كانوا كثير، ونسبوا له ما نسبوا من كونه ساحر كاهن مجنون كذاب إلى غير ذلك مما لا يخفى على أمثالكم. إذن إجماع الناس على محبة شخص مستحيلة، وإجماع الناس أيضا على الضد على بغض شخص مستحيلة. وإذا كان الآن مستحيل، إذن على الإنسان أن يراعي الله وأن يراقب الله تبارك وتعالى. نعم، أعيد العبارة. أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه. نعم، شوف القيد هذا، قال أن يكرهه بحق. ما هو هذا الحق الذي يكرهونه؟ قال خلل في دينه. أيوه، كخلل، كخلل في دينه أو فضله، أو فضله. يعني بعيد، إنسان لما يكون صاحب دين يتورع عن الشبهات، يتورع عن الترهات، يتورع عن الأماكن التي فيها والعياذ بالله انحطاط ودنو وتقليل من شأنه ومكانته، لأنه إمام فهو يتورع عن ذلك. أما إذا كان لا يتورع بحيث والعياذ بالله يغشى أماكن الفجور وأماكن اللهو وينتهك الواجبات وينتهك المحرمات، وهذا كرهوه بحق، كرهوه بحق. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. نعم، العبد الآبق حتى يرجع، العبد الآبق اللي هو الشارد من سيده حتى يرجع إليه. نعم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط يعني بحق ليس بظل، بحق، يعني لا يجوز لها أن تعصيه في الحق وفي المعروف. أما إذا طلبها بمعصية فرفضت ثم سخط عليها، هذا سخطه لا يؤثر، لأن السخط هنا ليس بحق وإنما هو بباطل. نعم، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي، رواه الترمذي، والصحيح أن هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن. نعم، وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين. نعم، فإذا كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. الكلام هذا الذي قلناه قبل قليل، فإذا كان ذا دين وإذا كان ذا التزام وإذا كان ذا خلق طيب وكرهوه لذلك فلا تؤثر هذه الكراهة في هذه الأمور. نعم، وتصح إمامة ولد الزنا والجن. نعم، انتقل الآن إلى مسائل أخرى أيضا هذا محل خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح. إمامة ولد الزنا صحيحة إذا سلم دينه، إذا سلم دينه ومعتقده صحت إمامته، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما الوزر على من زنى ليس على من كان نتيجة لهذا الزنا، وهو الطفل هذا الذي أتي به من زنا. نعم، وتصح إمامة ولد الزنا والجندي. والجندي، الجندي هم العسكر، عسكر السلطان وأعوانه، عسكر السلطان وأعوانه، تصح أيضا إذا سلم دينهم. نعم، إذا سلم دينهما. نعم، وكذا اللقيط، وكذلك أيضا اللقيط، اللقيط هو الطفل الذي نبذ ولا يعرف نسبه ولا يعرف أصله، أيضا كذلك ما دام أنه سلم دينه وأنه ذو علم وأهل للإمامة فإمامته صحيحة. نعم، وكذا اللقيط والأعرابي، وكذلك الأعراب، الأعراب اللي هم يعيشون في البوادي لأنه يغلب عليهم الجفاء، يغلب عليهم الجفاء، قالوا ما دام أنه أهل للإمامة هؤلاء الأربعة: ولد الزنا والجندي واللقيط والأعرابي، إذا كانوا أهلا للإمامة فإمامتهم صحيحة، لأن الله تعالى يقول في حق اللقيط وفي حق المنبوء ولد الزنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما في حق الجندي وهم أعوان السلطان، إذا كانوا أهلا للإمامة محققين لشروطها وكمال واجباتها وطاعة الله عز وجل فهم أهل لذلك. نعم، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها، حيث صلحوا لها، يشير بذلك القول الآخر يا إخوان الأربعة هؤلاء. بعض العلماء يقول ولد الزنا لا يصح، لا يصح أن يكون إماما كما ذهب إليه الحنفية وغيره، وبعضهم يقول جندي لا يصح أن يكون إماما قالوا لأن الجنود أعوان الظلمة، هذا قول لبعضهم، وبعضهم يقول المنبوذ اللي هو اللقيط لا يصح لأنه لا يعرف نسبه، وغالبا أنه يكون ولد زنا، فهمتم؟ والأعرابي أيضا فيهم الجفاء وعدم العلم ويفش فيهم الجهل، لكن هذا كله تعليل. كم رأينا من أبناء الزنا أو المنبوذين، وهذا تجدونه في دور الرعاية، ودور الرعاية الاجتماعية فيهم من الالتزام والدين والأدب الشيء الكثير. كذلك من الجنود كم رأينا ونرى من فيه من الالتزام والأدب والدين الشيء الكثير، والعقل هذا ليس على إطلاقه. نعم. إذا حيث صلحوا لها لعموم نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم. نعم، إذا صلحوا لها صحت إمامتهم، هذا هو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هؤلاء الأربعة من القراء الذين هم أهل للإمامة وصلحوا أن يكونوا أئمة، فإنه لا بأس بذلك، وهذا هو الصحيح. نعم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. نعم. الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسائل أخرى، إلى مسائل أخرى، وهذه فيها تفصيل. القول المسألة الأولى من يؤدي الصلاة بمن يقضيها إذا كانت الصلاة نفسها، إذا كانت الصلاة إيش نفسها، صلاة الظهر، إنسان فاتته صلاة الظهر وجاء مع إمام إيش يصلي صلاة الظهر، فهو أي بالنسبة للإمام أداء، وبالنسبة سواء إمام أو مأموم كلاهما يصح أن يصلي خلفهم خلف بعض، أن يصلي الإمام الذي يقضي بمن يؤدي والذي يؤدي بمن إيش يقضي إذا كانت الصلاة واحدة. هذه صورة، فهمتوها؟ صلاة الظهر إنسان يؤدي صلاة الظهر وإنسان يقضي، أو إنسان يقضي صلاة الظهر وإنسان يؤدي، صحة إيش صلاة أحدهما خلف الآخر، لأن الصلاة واحدة، لأن الصلاة واحدة. وكذلك أيضا إذا كانت في يومين، إذا كانت في إيش في يومين منفصلين، إنسان يصلي صلاة الظهر اليوم بمن يصلي صلاة الظهر أمس، فهمتم؟ فهمتم أحباب الكرام؟ هذا كذلك أيضا لا بأس به. نعم. أيوة. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وعكسه من يؤدي بمن يقضي ومن يقضي بمن يؤدي. نعم. وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها. نعم. لأن الصلاة واحدة، لأن الصلاة واحدة، هذه ظهر وهذه ظهر، هذه عصر وهذه عصر، نفس الصلاة. نعم. وإنما اختلف الوقت فقط. نعم. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، هذا كلام الذي ذكرناه، وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، وهذه تحصل بعض الأحيان، إنسان يكون عادته يصلي في العمل، ذاك اليوم أراد الله وقدر أنه خرج من العمل لأمر ما ما صلى الظهر ونسي، يوم جاء بكرة وجاء بيكبر الظهر تذكر أنه أمس ما صلى الظهر، فهمتم؟ ففي هذه الحالة لو أراد أن يصلي خلفه بنية القضاء ليوم أمس فلا بأس به، فهمتم؟ هذا معناه. نعم. لا اتمام مفترض بمتنفل، هذه حالة ثانية، هذه حالة أخرى، لا يجوز أن يصلي الإنسان إماما وهو متنفل أي نافلة، ويكون المأموم فريضة، هذا على المذهب أيضا، هذا على المذهب، ولا يصح أن يصلي مفترض وهو المأموم بمتنفل وهو الإمام، يعني أن الإمام نافلة والمأموم إيش فريضة، فلا يصح أن يأتم به، فهمتم؟ قالوا لماذا؟ قال لاختلاف النيتين، الاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وهنا النية إيش؟ هذا تعليل من؟ تعليل الحنابلة في عدم الصحة، في عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن النية مختلفة، فاختلفت النيتين، فاختلفت إيش النيتين، فهمتم أحبابي الكرام؟ القول الثاني وهو قول كثير من المحققين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حقيقة الصحيح الذي تدعمه الأدلة أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، المفترض بمن؟ بالمتنفل. وقد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه الصلاة والسلام، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخر مع النبي عليه الصلاة والسلام فتكون في حقه فريضة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما نفس الصلاة فتكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة في حياته عليه الصلاة والسلام مع علمه بذلك. إذن هنا مفترض بماذا؟ بمتنفل. طيب بما يجيبون على الحديث؟ طيب الحديث قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا نعم نحن نقول به، ليس المراد بالاختلاف اختلاف النية، وإنما المراد بالاختلاف اختلاف الأفعال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لا تختلفوا عنه في الأفعال وفي الهيئات، ما تتأخر عنه، ما تتأخر عنه. فهمتم أخواني؟ وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وقصدوا بهذا الحنابل النية مختلفة، هذا فريضة وهذا نافلة، يعني الإمام نية نافلة والمفترض دخل بنية الفريضة، إذن اختلاف إيش؟ النيتين. نعم أيوة. ويصح النفل خلف الفرض. وأما العكس صحيح، العكس النفل خلف الفرض صحيح، وهذا أيضا جاءت به السنة، حديث أبي ذر رضي الله عنه كما في مسلم عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف بك إذا جاء عليك أمراء، وذكر من ظلمهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال فما تأمروني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، يعني إذا حانت الصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم صل معهم، لأنهم يؤخرون الصلاة، ثم صل معهم فإنها تكون لك نافلة، فإنها تكون لك نافلة. وأيضا في الرجل الذي دخل المسجد بعدما قضيت صلاة الجماعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من يتصدق على هذا، وأيضا كذلك في منى عندما رأى الرجلين في رحالهما عليه الصلاة والسلام قد جاء وقد انتهت الصلاة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجلس ولم يصلي، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهما ما بالكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها تكون لكما نافلة، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة. نعم. ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. نعم، هذه مسألة أخرى وكما نبهنا عليها قبل قليل على المذهب، المذهب إذا اتحدت الصلاتين صح الائتمام، وإذا اختلفت الصلاتين ما صح الائتمام. من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، فهمتم؟ فقالوا لاختلاف النيتين، وهذه تحصل كثير، بعض الأحيان إنسان ما يصلي الظهر ثم يوم يدخل المسجد وقيمة الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فماذا يفعل؟ فهل يجوز أن يدخل معهم بنية الظهر فيكون في حقه الظهر وهم في حقهم العصر؟ هذه هي المسألة، لا يصح هذا المذهب، هذا هو المذهب. لماذا؟ قالوا لورود الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. القول الثاني أيضا وهو قول المحققين من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول المفتى به الآن أنه يصح، فتدخل معه إذا كان الإمام يصلي العصر وأنت لم تصلي الظهر فادخل معه بنية الظهر، ثم بعد ذلك إذا سلم إن جاءت جماعة ثانية تصلي معهم العصر طيب، إذا لم يأتي أحد فتصلي العصر مراعاة للترتيب. وهذا هو الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الآن المفتى به عند علمائنا رحم الله الجميع. نعم، نقف على هذا إن شاء الله.